جاء في الأنباء أن رئيسي حيتي الأركان المشتركة الأمريكية والكورية الجنوبية عقدا الدورة 41 للجنة العسكرية الكورية الجنوبية الأمريكية في وزارة الدفاع الأمريكية يوم 13 من هذا الشهر. حضرها قائد قوات المحيط الهادئ الأمريكية وقائد الجيش الأردني الأمريكي المرابط في كوريا الجنوبية والآخرون، وقاموا فيه بفحص نظام التعاون العسكري المعتمد على قوة الردع التوسعية الأمريكية عند حالة الطوارئ في شبه الجزيرة الكورية، واتفقوا على اختراع وإدخال مشروعات المواجهة الفعالة بسبب ذلك. تعهدت فيه الشرذمة العميلة بأنها ستتعاون إيجابيا في نشر السات ألا وهي نواة نظام دفاعي صاروخي ثلاثي برياسة أمريكا في كوريا الجنوبية، بحيث كشفت نيتها الخبيثة لإدخال السات من كل بطن.